بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وحبط عمله أي بطل أجره. من فوائد الحديث: الحض على المحافظة على صلاة العصر في وقتها، ومن ترك صلاة العصر فقد بطل أجره. فالواجب على المسلم والمسلمة أن يحافظوا على صلاة العصر وعلى جميع الصلوات في أوقاتها، وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبخشوع. بالنسبة للرجال فيحرصوا على صلاتها في الجماعة وفي المساجد مع الجماعة وفي المساجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.